يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل من فضائلها أن الله عز وجل لا يفرح لشيء كفرحه بها. في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا وبه مهلكه، أرض مهلكة لا حس ولا إنس، شمس تسطع ورمل يلمع بأرض فلاح، ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد به الحر والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال الإمام ابن القيم: لم يجي هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، وهو من أسرار تقدير الذنب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين. أيها المسلمون، يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، رواه الترمذي وابن ماجه. فالعباد لا ينفكون عن الذنوب، ورحمة الله تعالى تسع جميع الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. والحديث رواه مسلم. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. فالذنب واقع لا محالة، ورحمة الله واسعة، ولن يهلك على الله إلا هالك. يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وعند ابن ماجة وغيره: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. هذه رحمة أرحم الراحمين. في الصحيحين وغيرهما أن امرأة من السبي جاءت تطلب ولدها وتبحث عنه بين السبايا، فلما رأته أخذته بشفقة وذمته إلى صدرها، والرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه رضي الله عنهم ينظرون إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: